الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة البروج من قول الله تعالى: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وكعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين الجماعي ثم نشرح الأحكام المتعلقة بهذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. طيب، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون. الفاء هنا مهموسة، رخوة، يجري معها النفس ويجري معها ماذا؟ الصوت، لا بد من إيضاحها. وهم على ما يفعلون، وكذلك قبلها الميم هنا. الميم هنا بارك الله فيكم، الميم متوسطة، فيجري معها الصوت جريانا متوسطا. وهم على، لا يأتي الطالب يقول وهم على وهم على، يعني يخطفها الميم هذه، لا، يعطيها حقها من التوسط. وهم على، وهم على، وهي فيها غنة، ولكن غنة ماذا؟ ناقص. الغنة هذه لا تفارق الميم، الميم والنون، الغنة فيهما ثابتة ولكن بدرجات. الساكنة في النون والميم ساكنة أكثر منها في المتحركة، وفي المخفاء أكثر منها في الساكنة المظهرة، وفي المدغمة أكثر منها ماذا؟ في المخفاء، وهكذا. وهم على ما يفعلون، الفاء مهموسة والإخوة، على ما يفعلون، يفعلون، لابد من إيضاح الفاء، يف، والفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وباطن الشفة هو الذي لا يتراءى للناظر عند أغلاق الفم، لا يتراءى عند أغلاق الفم، باطن الشفة لا يتراءى للناظر، بارك الله فيكم، هذا باطن الشفة. أف، على ما يفعلون، على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. طيب، عندنا المؤمنين هنا همزة، أين ترسم الهمزة يا أخوة بارك الله فيكم؟ ما صورة الهمزة؟ الواو. لماذا؟ لأنها ساكنة وما قبلها مضموم، ففي عند تخفيف الهمزة تؤول إلى الواو، لو خففناها على رواية غير قلون، على رواية غير قلون مثل ورش وغيره، ماذا نقول؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. الهمزة هنا الآن إلى أي شيء آلت؟ إلى أي حرف آلت؟ هل آلت إلى الألف؟ أو آلت إلى، بمعنى هل رجعت إلى الألف؟ أو رجعت إلى الواو؟ أو رجعت إلى الياء؟ رجعت لماذا؟ إلى الواو. فهنا صورت ماذا؟ واوا. صورت ماذا؟ واو. ولذلك يقول الداني في المقنع ماذا يقول؟ قال: فأما الساكنة ترسم بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها، لأن كما تعلمون أن الضمة بنت الواو، كسرة بنت ماذا؟ الياء، والفتحة بنت ماذا؟ الألف. هناك يعني علاقة بين الضمة والواو، وبين الكسرة والياء، وبين الفتحة والألف. فماذا قال؟ قال: فأما الساكنة، يعني الهمزة الساكنة، ترسم ف في الرسم. رأس العين هذا العلم الضبط، ما معنى ترسم؟ بمعنى تصور صورتها، ترسم بمعنى تصور، ترسم بصورة، بصورة ماذا؟ الحرف الذي منه حركة ما قبلها، بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها. حركة ما قبلها ماذا؟ الضم. نعم بالضبط، بالحرف. ما معنى كلامه؟ يعني ترسم بصورة الواو هنا، بمعنى ترسم بصورة الواو الذي منه، أي من الواو، حركة ما قبلها وهي الضمة. الضمة من الواو، كما أن الكسرة من ماذا؟ من الياء، والفتحة من الألف. قال لأنها به تبدل، يعني الهمزة تبدل به، يعني بهذا الحرف في التخفيف. لأنها به تبدل، يعني لأن الهمزة تبدل بهذا الحرف وهو الواو، فتقول ماذا؟ بالمؤمنين. طيب هكذا يعني، فإن كانت ضمة رسمت ماذا؟ واوا. ثم قال بعد ذلك فإن كانت ضمة أو إن كانت ضمة رسمت واوا. إذن هنا لماذا تصور الهمزة واوا؟ لأن يعني إذا كانت الهمزة ساكنة فننظر لما قبلها، إن كان ما قبلها مضموم تصور واو، وإن كان ما قبلها مفتوح تصور ماذا؟ ألف. مثل يأتي، يوم يأتي لا تكلم مثلا بالياء، مثلا جئت، لقد جئت شيئا. نعم تصور ياء ساكنة قبلها كسر تصور ياء، ساكنة قبلها فتح تصور ألف، ساكنة قبلها ضم تصور ماذا؟ تصور ماذا؟ ساكنة قبلها ضم تصور ماذا؟ تصور واو. ساكنة قبلها ضم تصور ماذا؟ تصور واو. بارك الله فيكم. طيب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهذا يتعلق بباب رسم الهمزة. هناك باب في علم الرسم يسمى ماذا؟ رسم الهمزة، أو ما يتعلق برسم الهمزة أو رسم الهمزات. بارك الله فيكم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. عندنا الدال بارك الله فيكم في الوقف ماذا؟ تسكن. إذا سكنت الدال تقلقل، لأن القلقلة صفة عارضة أو صفة ثابتة؟ صفة عارضة، تعرض للحرف إذا كان ساكنا. وحروف القلقلة مجموعة في قولهم ماذا؟ أطبو جد، أطبو جد. انطقوا معي أقو أطو أب أج أد. خمسة أحرف. إذن هذه الحروف تقلقل حالة السكون بطل، إذا تحركت لا تقلقل ولا يقلقل غيرها. بارك الله فيكم. البعض ربما يقلقل ماذا؟ حرف آخر يشبه هذه الحروف، ربما يقلقل الذال، نعم ربما يقلقل التاء، ربما يقلقل الهمز. لا بارك الله فيكم، هذه الحروف تحفظ. طيب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شهود. طيب الوقف هنا يسمى مد عارض ايش؟ للسكون. لماذا عارض للسكون؟ لأن السكون يعرض حالة الوقف شهود، لأن السكون يعرض ماذا؟ حالة الوقف. فهنا يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ماذا؟ أو ست حركات. نقول هكذا شهود شهود شهود، اثنان أربعة ستة. وما نقموا منهم، وما نقموا، النون ماذا؟ مرققة والقاف مفخمة، النون مرققة والقاف مفخمة، لأن القاف من حروف التفخيم، حروف ماذا؟ التفخيم والاستعلاء. كم حروف الاستعلاء؟ مجموعة في قولهم خص ضاغط قض، هذه نحفظها كذلك. انتقوا معي خا خا صا صا ضا ضا بدون ضم الشفتين، غا غا طا طا طا طا ظا ظا. بارك الله فيكم. هذه سبعة أحرف تحفظ كذلك، إذا وجدت حرفا من هذه الأحرف سبعة يفخم، سواء كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا وهكذا. إلا أن درجات التفخيم ماذا؟ تختلف من درجة إلى أخرى ومن حركة إلى أخرى. تختلف بحسب حركة الحرف. مراتب التفخيم خمسة: مفتوح بعد ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم ماذا؟ المكسور. هذا مذهب. وما نقموا، لا نقول وما نقموا، نقموا ناء نفخم النون، وما نقموا لا، وما نقموا أو نرقق النون وبارك الله فيكم ونضعف القاف أو نضعف تفخيم القاف نعطيها درجة أقل هكذا. وما نقموا، وما نقموا ناقاقا، نقموا خطأ، نقموا النون مرقة والقاف مفخمة. ثاني درجات مراتب التفخيم: الحرف المفخم مفتوح، وما نقموا ناقاقا. كذلك عند ترقيق النون هناك من بارك الله فيك يرقق النون ولكنه ماذا؟ ربما يميل فتحتها فيقول وما نقموا نقموا نا نقموا خطأ. إذن ترقيق النون بدون إمالة بارك الله فيكم، ترقيق النون بدون إمالة، ترقق النون بدون إمالة. نعم. وما نا وما نقموا وما نقموا، والميم مرققة، وما نقموا وما نقموا وما نقموا منهم، منهم عندنا نون ساكنة وبعدها ما حكمه يا إخوة؟ الإظهار. أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام: إظهار، وماذا؟ إدغام، إقلاب، إخفاء. أربعة أحكام. هنا نون ساكنة بعدها همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، ستة أحرف الإظهار، ستة أحرف. وما نقموا منهم، ولكن هنا بارك الله فيكم لا نقلق النون، يأتي الطالب ويريد أن يظهر النون فربما يقلقل، ربما تتحرك منه النون، البعض ربما ينطقها هكذا: وما نقموا منهم، منهم لا، وما نقموا منهم. هنا النون نعطيها قدرها من ماذا؟ من التوسط. صحيح أن النون هنا إظهار بارك الله فيكم، لكن من حيث المخارج والصفات، ما صفة النون؟ ما من صفات التوسط، مثل الميم الساكنة وهم على، هنا الميم الساكنة وبعدها عين ما حكمها؟ الإظهار، لأن الميم الساكنة عندها ثلاث أحكام: إظهار، إدغام، إخفاء، فتظهر عند العين الميم الساكنة. كذلك النون تظهر عند ماذا؟ عند الهاء. وهنا الهاء بارك الله فيكم نون الساكنة نعطيها غنة ماذا؟ ناقصة. منهم نعطيها قدرها من التوسط، حروف التوسط ما هي؟ لن عمر، لن عمر، ها انطق معي: ال، ان، اع، ام، ار، ها بارك الله فيكم. هذه بارك الله فيكم حروف متوسطه يجري معها صوت جريان ماذا؟ متوسطه. وما نقموا منهم، منهم، وما نقموا منهم. طيب عندنا ميم ساكن وبعد همزه ما حكمها؟ وما نقموا منهم الا، اظهار كذلك لكن نعطي الميم قدر من التوسط. وما نقموا منهم الا، منهم الا، الا ان يؤمنوا، نون ساكنه بعد هيا ما حكمها؟ ادغام، ادغام بماذا؟ ادغام بغنه، بغنه. ما هي حروف الادغام بغنه؟ ينمو بارك الله فيكم. هنا بارك الله فيكم في الإدغام بغنة هكذا غنة ماذا؟ أكمل إدغام. إلا أن يؤمنوا، أن يؤمنوا، إلا أن يؤمنوا، إلا أن يؤمنوا. هنا الغنة ماذا؟ الغنة أكمل، أكمل بارك الله فيكم. لكن هنا يحترز الطالب الأخطاء. ما هي الأخطاء؟ بعض الطلاب يدغم بدون ويمط ويمد بدون غنة هكذا: إلا أن يؤمنوا، أي يأتي بياء يدغم النون في الياء إدغام كامل مخرجا وصفة، إدغام كامل بدون غنة، وماذا؟ ثم يمد الغنة ويمطها، ثم يمد الياء ويمطها هكذا: إلا أن يؤمنوا، أي يؤمنوا. هذا يعتبر خطأ بارك الله فيكم. إذن هنا نأتي بصوت من الخيشوم وصوت من ماذا؟ وصوت من الفم: إلا أن يؤمنوا، أن يؤمنوا. كذلك هنا الهمزة بدون غنة لا يأتي الطالب يدغم النون في الياء بغنة فيسبق اللسان إلى الهمز فيصحب الهمزة صوت من الخيشوم. إلا أن إلا أن خطأ، لا، الهمزة تخرج من ماذا؟ من أقصى الحلق ولا يصحبها غنة من الخيشوم أو صوت من الخيشوم. هكذا إلا أن يؤمنوا، إلا أن يؤمنوا، لا نقول إلا أن يؤمنوا، إلا أن يؤمنوا بالله. يؤمن هنا الهمزة ساكنة وقبلها ماذا؟ ضم. أين تصور؟ على الواو، كما قلنا في بالمؤمنين، كما قلنا في قوله تعالى بالمؤمنين. الهمزة إذا سكنت ننظر إلى حركة ما قبلها، إن كان مضموما تصور واوا، وإن كان مفتوحا تصور ألفا، وإن كان مكسورا تصور ماذا؟ ياء، تصور ياء. ثم قال الداني، قال وقد جاءت حروف خارجة عن ذلك، عن القياس، عن قاعدة، لمعان وهي مذكورة في مواضعها من الأبواب. هناك أشياء، هذه قاعدة، هذه القاعدة، والقاعدة دائما يعني تجعل من الأكثر، من الأكثر يعني الكثير الغالب تجعل منه قاعدة، وما خرج يحفظ ولا يقاس عليه، وما خرج عن القاعدة يحفظ ولا يقاس عليه. هذه القاعدة إذن عندنا، بارك الله فيكم. إلا أن يؤمنوا، إذن هي تؤول إلى الواو في حال التخفيف، إلا أن يؤمنوا عند غير قلوب، فتصور الهمزة واو. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الحميد عندنا الدال بارك الله فيكم ساكنة، سكنت في الوقف تقلقل من حروف قطب جد، الحميد، الحميد، قلقل لا تميل لا إلى كسر ولا إلى فتح ولا إلى ضم. وهنا أبين القلقل ماذا؟ أبين وبين مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف ماذا؟ كان أبين، كما ذكر ابن الجزري في الجزرية. طيب، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض. طيب، الذي هنا كما ذكرنا سابقا الأصل أن تكتب بماذا؟ بلامين، ولكن إحدى اللامين ماذا؟ حذفت، حذفت إحدى اللامين. قال الداني اجتمعت المصاحف، أي المصاحف العثمانية التي أرسل بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، قال اجتمعت المصاحف على حذف إحدى اللامين. لماذا؟ قال لكثرة الاستعمال أو لكراهة اجتماع صورتين متفقتين في قوله الليل والذين واللاتي واللائي وما إلى ذلك. إذن هنا بارك الله فيكم كلمة الذي الأصل تكتب بلام، ولكن كتبت بماذا؟ بلام واحدة. قال الداني لكثرة الاستعمال أو لكراهة اجتماع في صورتين. وبعض العلماء ماذا قال؟ قال اقتفاء للأثر واتباعا للنقل، اقتفاء للأثر، لأن كما تعلمون أن هذا أن القرآن كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كتبه الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهنا ماذا نقول؟ اقتفاء للأثر واتباعا للنقل، بارك الله فيكم. نعم اقتفاء للأثر، هذا هو اقتفاء للأثر، رسمت كما رسمها الصحابة هكذا جاء. الداني عنه قال لكثرة الاستعمال أو لكرات اجتماع ماذا؟ صورتين متفقتين. الذي عندنا ذال معجم، بارك الله فيكم، الذال ماذا؟ معجم، تخرج من طرف اللسان مع طرف الثانية عليا. الذي له ملك السماوات والأرض، والأرض، كلمة والأرض يا إخوة، له قبل ذلك، هذه ما تسمى هذه الهاء؟ هاء الضمير أو الكناية، بارك الله فيك، تسمى هاء الضمير وتسمى هاء الكناية. وهذه الهاء إما أن تكون مضمومة أو مكسورة، إن ضمت توصل في بعض الحالات بواو لفظية، وإن كسرت توصل في بعض الحالات بياء لفظية. وهذه الهاء بارك الله فيكم أنت أما أن تقع بين ساكنين أو بين متحركين أو قبل ساكن وبعد متحرك أو بعد ساكن وقبل متحرك، الصور أربعة يا إخوة بارك الله فيكم، صورة واحدة توصل فيها بواو لفظية ويا لفظية، متى؟ قال العلماء إذا وقعت بين ماذا؟ متحركين، كما هنا مثلا له الهاء هنا بارك الله فيكم قبلها فتحة، قبلها لا مفتوحة وبعدها ميم مضمومة، وقعت بين متحركين وجاءت الهاء مضمومة، إذا توصل بماذا؟ بواو لفظية. الذي له ملك بمقدار حركتين، الذي له ملك السماوات والأرض. طيب عند الوقف كيف نقف؟ نقف على المرسوم الذي له اختبارا أو ماذا؟ اضطرارا. اختبارا كان يختبر المدرس الطالب، أو أن يختبر الطالب زميله أو هكذا، واضطرارا إذا اضطر القارئ إليها لعطاس، لسعال، لانقطاع نفس وما إلى ذلك، هذا الاضطرار، لأن الوقف بارك الله فيكم إما اختياري أو اختباري أو اضطراري. التام والكافي والكافي والحسن والقبيح في أي قسم يدخل في هذه الأقسام؟ يدخل في الاختياري، لأن ماذا؟ في الاختيار. فالاختيار هنا إما أن يكون تام، وإما أن يكون كافي، وإما أن يكون حسن، وإما أن يكون ماذا؟ قبيح. بارك الله فيكم. إذن هنا اضطرارا أو اختبار أو ماذا؟ أو اختبارا لاختيارا. الذي له، طيب الذي له ملك السماوات والأرض. كلمة الأرض بارك الله فيكم ال هنا ال بارك الله فيكم قمرية وبعدها همزة وراء ساكنة وضاد، وهنا يجوز الوقف على الأرض الذي له ملك السماوات والأرض فتسكن الضاد. طيب عندنا الهمزة مرققة بارك الله فيك، عندنا الهمزة مرققة والراء ماذا؟ مفخمة والضاد مفخمة، والضاد مفخمة هكذا، ونأتي باستطالة الضاد. الذي له ملك السماوات والأرض، والأرض ننطق باللام قمرية بارك الله فيكم مظهرة، والهمزة مرققة بدون إمالها، ترقق الهمزة لا نقول الأرض الأرض، البعض يقول يريد أن يرقق الهمزة لأنها جاورة الراء ربما يسبق اللسان إلى تفخيمها فماذا؟ يميل الفتحة، وهذا خطأ. يقول الذي له ملك السماوات والأرض، والأرض والأرض والأرض خطأ، والآ آ إي آ أو آ، والآ والآ والأرض والأرض، والراء مفخمة. لماذا يا إخوة؟ لأنها ساكنة قبل مفتوح، الراء لأحوال تفخم وترقق. إذا كانت متحركة الراء ننظر إلى حركتها، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم راء رو، وإذا كانت مكسورة ترقق ري، إذا كانت ساكنة ننظر إلى حركة ماذا؟ ما قبلها، إن كانت مكسورة ترقق، وإن كانت مفتوحة أو مضمومة حركة ما قبلها ماذا؟ تفخم. وهناك استثناءات، هناك ماذا؟ استثناءات. الأرض أرض، والضاد هنا ماذا؟ فيها من الصفات الاستطالة هكذا. والأرض والأرض والأرض والأرض، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد. هنا بارك الله فيكم اللام في لفظ الجلالة تفخم، لو لاحظتم هنا إلا أن يؤمنوا بالله اللام في لفظ الجلالة لققت، وهنا والله فخمت. اللام يا إخوة بارك الله فيكم لها أحوال مثل الراء، تغلظ وترقق، ترقق وتغلظ. اللام تغلظ في لفظ الجلالة فقط عند قالون بشروط، إن سبقت بفتح أو ضم، تغلظ إن سبقت بفتح وماذا؟ أو ضم. وترقق في لفظ الجلالة إن سبقت بكسر، وكذلك في باقي الكلمات، وكذلك في غير لفظ الجلالة. إذن اللام إما أن تغلظ وإما أن ترقق. إذن بارك الله فيكم عندنا هنا اللام في لفظ الجلالة إما أن تغلظ وإما أن ترقق. متى تغلظ؟ إذا سبقت فتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر. أو نقول إن اللام لها أحوال مطلقا في لفظ الجلالة وغيره، إما أن تغلظ وإما ماذا؟ أن ترقق. فتغلظ في لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم بارك الله فيكم، وترقق في لفظ الجلالة إذا سبقت بكسر، وكذلك في غير لفظ الجلالة ترقق مطلقا بارك الله فيكم. إذن عندنا اللام في لفظ الجلالة يا إخوة بارك الله فيكم ماذا؟ تغلظ إذا سبقت بفتح أو ضم. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله بارك الله فيك. إذن تغلظ اللام في لفظ الجلالة بشرط أن تسبق بفتح أو ضم، وترقق فيما عدا ذلك بارك الله فيك. نقول عبد الله وعبد الله، وعبد الله. نعم إذا سبقت بكسر ترقق، إذا سبقت بكسر اللام في لفظ جلالة إذا سبقت بكسر ماذا ترقق؟ بارك الله فيك. هنا بالله سبقت بماذا؟ بلا مكسورة. إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله. وهنا والله اللام هنا سبق سبقتها واو مفتوحة فغلظت اللام والله، وهنا نرقق الواو بدون إمالة، نقول والله و والله، لا و والله و و، لا تفخيم ولا إمالة، و والله، ولا ترق كذلك. والله على كل شيء شهيد. كلمة شيء يا إخوة بارك الله فيكم فيها همزة، الهمزة تصور يا أو ماذا؟ هنا بعض الطلاب إذا أمليت عليه كلمة شيء هذه يأتي بالهمزة ويضعها أين؟ يضعها على الياء. كيف هنا يجتمع على الياء شيئين تنطق وتكون صورة؟ لا، هذا كثير على الياء. الياء هنا إذا نطقتها لا تكون صورة، وإذا صورتها لا تنطق. بارك الله فيكم. فهنا ما كلمة بالمؤمنين لما كانت الواو صورة الهمزة هل نطقناها؟ بارك الله فيكم. وهنا يؤمنون لما كانت الواو صورة للهمزة هل نطقت؟ لا، لم تنطقن همزة. فهنا شيء بارك الله فيكم نطقنا الياء أو لم ننطقها؟ نطقناها. هل تكون صورة للهمزة يا إخوة؟ لا. أين صورة الهمز؟ لا صورة له. لا نقول صلاته السطر يا إخوة، لا، لا نقول صورة الهمز السطر، السطر ليس الصورة، إنما تصور الهمزة واو أو ألف أو لياء أو لا تصور، فتكون في السطر أو في الجرة، تكون في السطر أو على الجرة. بارك الله فيكم. طيب ماذا قال الداني في المقنع؟ قال فإن سكن ما قبلها، قبل ماذا يا إخوة؟ فإن سكن ما قبلها قبل ماذا؟ قبل الهمزة. فإن سكن ما قبلها، بارك الله فيكم، فإن سكن ما قبلها حرف سلامة كان ذلك الساكن حرف سلامة يعني حرف صحيح، أو حرف مد ولين مثل سوء والسماء شيء، بارك الله فيكم، لم ترسم خطا لذهابها من اللفظ، لذهابها من اللفظ إذا خففت، لأن كما تعلمون من أنواع تخفيف الهمز أنها تنقل حركتها إلى الساكن قبلها وتحذف، تنقل حركتها للساكن قبلها ماذا؟ وتحذف، مثل مناما، من آمن مناما، لذهابها بها من اللفظ إذا خففت، وذلك نحو الخبأ، الخبأ هذه ترسم على السطر، المر أين ترسم؟ على السطر، دفء على السطر، جزء على السطر، شيء، السوء، السوء، بريء، قروء، شاء، ماء، سماء. إذا كانت الهمزة بارك الله فيكم قبلها ساكن فماذا؟ ترسم على ماذا؟ على السطر، بارك الله فيكم، ترسم على السطر هكذا، سواء كان الساكن حرف مد ولين أو كان ساكنا ماذا؟ ساكنا صحيحا، بارك الله فيكم. والله على كل شيء شهيد. عندنا تنوين بعده شيء ما حكمه؟ الإخفاء، بارك الله فيكم، شيء شهيد. والدال هنا من حروف القلقلة، قد مجد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.